والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 20 بعد 100 من ليلة السبت 23 من شهر رجب الحرام 1424 هجرية الموافق 20 من سبتمبر 2003 ميلادية، وهو اللقاء الثالث لنا مع الحدود. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق حد البغي أو البغاة، ومن قبله في اللقاء الأول حد الحرام. ومدار الحديث الليلة عن حد من الحدود التي حدها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما استمعنا إلى آيات يعني فرض المغرب من النهي عن قربان الزنا بقوله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبالآيات التي حد الله تعالى في سورة النور والتي سنعود إليها أثناء الحديث إن شاء الله تعالى، فالحديث عن هذا الحد وهو حد الزنا. والحقيقة يا إخوان، لو أن الإنسان تناول هذه الآيات وفقط لكفى الحديث عنها عن هذا الحد، لكن كما تعودنا نتناول التعريف بالموضوع الذي نتحدث فيه وبيان حكمه والحكمة من تحريمه مثلا والأدلة على هذا التحريم، فسنعود مرة أخرى إلى هذه الآيات ونبين بقية الأحكام التي تعتري هذا الموضوع أو تتعلق به. فالزنا في التعريف، كلمة زنا يعني جاءت مقصورة ومندودة. مقصورة يعني تكتب بالياء، الزاي والنون والياء، وهي لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن الكريم. تجد الكلمة في القرآن مكتوبة زنا، ولا تقربوا الزنا، بالياء مقصورة. كما تأتي ممدودة، يبقى زنا بالألف أو زناء بالألف والهمزة، وهي لغة أهل نجد. أصل الكلمة في اللغة معناها الضيق، وأيضا في اللغة تطلق الكلمة على كل وطئ سواء يوجب الحد أو لو يوجب أو لا يوجب الحد. اللي يوجب الحد اللي هو الوطئ الحرام في فرج محرم، والذي لا يوجب الحد اللي هو وطئ الصبي أو وطئ الصغير، هذا لا يوجب عليه الحد، لأن من شروط الحد كما سبق هناك في الجنايات والحدود أن يكون الفاعل أو المفعول به مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل. إنما معنى الزنا في الشرع هو وطء في فرج محرم، أو بعبارة أخرى وطء مسلم مكلف، مسلم مكلف بالغ عاقل في وطء، هذا الوطء في فرج محرم عليه. لأن نذكركم بالقواعد الفقهية التي سبق أن قررناها، وهي إن الأصل في العبادات التوقيف، ده برضو بمناسبة يعني ذكرى الإسراء والمعراج وما يحصل، والأصل في الأبضاع التحريم. يبقى في وطء أي في فرج محرم، ووطء في فرج محرم لا ملك له فيه، لا هي أمة ولا تم له العقد حتى يستحل هذا الوطء بشيء حلال، ولا هو أيضا فيه شبهة، لأن تحدثنا قبل ذلك عن الوطء بشبهة ظنها زوجته وهي نائمة في فراشه فوطئها، وكانت أختا لزوجته أو يعني قريبة لها، فهذا اسمه وطء بشبهة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضرأوا الحدود بالشبهات. يبقى هو وطء لكنه سمي وطء بشبهة، ليس حلالا، له أحكام تحدثنا عنها قبل ذلك. وأيضا أن يكون متعمدا ومختارا، لأنه قد يحصل عكس ذلك وهو عدم التعمد وعدم الاختيار أي الإكراه. فهذا الوطء في فرج المحرم لا ملك له فيه ولا عقد له عليه، يعتبر زنا سواء كان هذا الفرج قبل أو دبر. ولذلك بنأتي في نهاية الحديث أيضا نتحدث إجمالا عن حكم عمل قوم لوط وهو اللواط، نعوذ بالله من ذلك. حكم الزنا من أكبر الذنوب الكبائر التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى في جميع الشرائع، فلم يحل الزنا والعياذ بالله في شريعة من الشرائع، مثله مثل المحرمات من الخمر وغيرها، كلها محرمة في الكتب السماوية أو الشرائع الإلهية، لأنه جناية على الأعراض وعلى الأنساب. ولذلك قلنا في بداية الحديث عن هذه الحدود إنها تتعلق بالضرورات الخمس، وقلنا إن من ضمن هذه الضرورات الخمس المحافظة على العرض وعلى النسب، وهو موضع الشرف والذم من الإنسان، ويتعلق بهذا العرض أي بهذه الضرورة وهو العرض حدان، حد الزنا اللي احنا بنتحدث عنه الليلة، وحد القذف في اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين. ثبتت أدلة التحريم بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة وبالعقول السليمة الصحيحة أيضا. فمن الكتاب ما استمعنا إليه من قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في سورة الإسراء. ولنا عودة مع هذه الآية مرة أخرى لكونها واقعة بين آيتين تتحدثان عن القتل. هذه الآية رقم 32 من سورة الإسراء، تسبقها الآية التي استمعنا إليها في صلاة المغرب في قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والآية رقم 33 تتحدث عن القتل أيضا في قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فبين الثلاث آيات قتل للأولاد وقتل للأنفس، بينهما موضوع الزنا وعدم قربان هذا الزنا بنهي الله تعالى عن قربانه. لنا يعني حديث في آخر اللقاء يعني لما يتسع له الوقت حول هذه الآيات الثلاث ومعنى هذا القتل. النهي هنا أبلغ دليل في التحريم عن قول الله تعالى: ولا تزنوا. يعني لو قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تزنوا، يبقى هو نهي عن الزنا، لكنه تعالى نهانا عن قربان هذا الزنا، عن كل المقدمات والوسائل التي تقرب من هذا الزنا، كما في آية الخمر لما نأتي للتحريم شرب الخمر، يبقى فاجتنبوه أبلغ من فلا تشربوه. يبقى لا تقربوا الزنا يعني لا تأتوا بوسيلة أو بسبب أو بأمر من الأمور تقربكم من هذا الزنا والعياذ بالله، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن فعل نفس الشيء. ولذلك يشمل بقى جميع المقدمات والدوائر من الاختلاط ومن النظر الحرام واللمس الحرام وما إلى ذلك، لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وحمى الله تعالى هو إيه؟ محارم الله، فده حرام الزنا، فالذي يحوم حول هذا الأمر يوشك أن يقع فيه. يبقى لذلك نهانا ربنا عن قربان هذا الأمر. ولذلك ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتنبهوا يا أخوان لهذا الحديث أيضا وما فيه من بلاء وما فيه من عبر ليأخذ الإنسان حذره ويحتاط لنفسه من نظرة حرام أو لمسة لا تحل أو حتى تفكير بالقلب أو بالعقل فيما يراه أو فيما ينظر إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. كتب، قدر على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. لا محالة، لا شك إنه هيدرك هذا الزنا لأنه قد كتب عليه. وبداية لا يتحجج أحد بأنه مدام مكتوب علي أمال فين المجاهدة وفين النهي عن قربان هذا الزنا. فالذي قال ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نهانا عن قربانه هو الله سبحانه وتعالى، ولا اختلاف بين الحديث ولا الآية. إذا حظ من الزنا ونصيب من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، هذه واحدة، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، زنا الأذن السمع، واللسان زناه الكلام، الكلام فيما لا يجوز في الأمور المحرمة بينه وبين امرأة لا تحل له، واليد زناها البطش، وفي حديث آخر اللمس. ودي القضية اللي أثيرت بأن المصافحة يعتبر نوع من الزنا. مصافحة لمن؟ مصافحة لامرأة أجنبية لا تحل لك وبشهوة، بقصد الشهوة أو بقصد اللذة، يعتبر نوع من الزنا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل، الرجل القدم، زناها الخطى، علشان يروح للمكان اللي فيه رقص وضمس وما إلى ذلك، يبقى هذا نوع من الزنا. والقلب يهوى ويتمنى، لأنه ساعة ما يشوف منظر معين، لو تمنى الإنسان بقلبه هذه الإنسانة المتبرجة أو الراقصة أو إلى آخره، يبقى هذا هو زنا القلب والعياذ بالله. استعذ بالله من الشيطان، واصرف نفسك عن هذا الأمر، ولا وتذكر دائما الآية: ولا تقربوا الزنا، يعتبر ده قربان من الزنا. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، اللي هو بقى الزنا الحقيقي، زنا الفرج. ولذلك قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن هذا الحديث: معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيا وهو زنا الفرج والعياذ بالله تعالى في الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام، يبقى لي زنا العينين النظر، أو بالمس باليد، أو بالحديث الحرام مع أجنبية. ولذلك نقول لما تحدثنا عن الخطبة إن مجرد الخطبة وعد بالزواج، لا يحل للخاطب أن يجلس مع المخطوبة ولا أن يخطب معها لأنها أجنبية عنه، ولو تحدث في مثل هذه الأمور يعتبر هذا نوع من الزنا المجازي لكونها لم تحل له بعد إلا بالعقل، أو بالفكر بالقلب، تفكر القلب يعتبر زنا مجازي، والفرج يصدق ذلك أي بالزنا الحقيقي والعياذ بالله، أو يكذبه، إنما يبقى ما له شيء من هذا الزنا الذي وقع من عينه أو يده أو حتى أذنه، مكلمة في تليفون طويلة أو غيره، وكلام ما أنزل الله به من سلطان، يبقى كل هذا والعياذ بالله زنا مجاز. قوله تعالى: إنه كان فاحشة، يعني استفحش شيء فاحش فظيع في الشرع وفي العقل والفطرة. لماذا؟ لأنه يتضمن التجني جناية والتجرؤ على الحرمة في حق الله تعالى، هذه واحد، وحق المرأة المزني بها والعياذ بالله، وحق أهلها وحق زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد التي يأتي بعضها أو معظمها تفصيلا في نهاية اللقاء إن شاء الله. وساء سبيلا، بئس السبيل، سبيل الزنا، من تجرأ على هذا الذنب العظيم. هذا من القرآن الكريم، ونعود للآية مرة أخرى. ومن السنة، أي الدليل على التحريم، حديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ارتفع عنه الإيمان. كذلك لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه لو استحضر أن الله تعالى يراه محيط به مطلع عليه لن يقترف حتى مجرد النظر الحرام. ولذلك يقال: إذا نظرت فتذكر نظر الله تعالى إليه، إذا استمع فتذكر سمع الله تعالى إليه. إنني معكم أسمع وأرى وهو معكم أينما كنتم. وهذا الحديث مبين لما استمعنا إليه أيضا من سورة النور، من قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزاني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. يبقى ده أيضا من دليل التحريم. وقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الذنب، فقال من ضمن أعظم الذنب بعد الشرك بالله تعالى: أن تزاني بحليلة جارك. لأنه حليلة الجار يعني زوجة الجار، ربما يكون الناس مع بعضهم الأسر أو الجيران واخدين على بعض، فيدخل يعني جار الزوج في غيبة الزوج لأنه ده جارنا، يبقى والعياذ بالله مع تحريم الخلوة الشيطان ثالثهما، فتقع هذه الجريمة العظمى. فهذا من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم من أن من أعظم الذنوب أن يزني الإنسان والعياذ بالله بحليلة، أي بزوجة جاره. وليس معنى ذلك أنه يجوز في غير ذلك، كله حرام، لكن تشتد الحرمة والعياذ بالله. كما أن الزنا من أشراط الساعة ومن علامات قيام الساعة ظهور الزنا في المجتمع. ففي صحيح مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ورفع العلم بإيه؟ بقبض العلماء، بقبض العلماء، وأن يظهر الجهل. وده ظاهر الآن في كثير من المجتمعات، إن العلم يرفع والجهل يظهر ويتفشى، ويشرب الخمر ويظهر الزنا والعياذ بالله. وحتى إن لم يبدو الزنا الحقيقي، فالزنا المجازي موجود، موجود وبكثرة، عافانا الله تعالى منه. وما خفي كان أعظم. وانعقد الإجماع أيضا، إجماع الأمة وإجماع علماء الأمة على حرمة الزنا. كذلك قضى وحكم العقل الصحيح السليم بحرمة هذا الفعل الشريف. ما الحكمة من تحريم الزنا؟ لكل أمر من الأمور لما تحدثنا عنها كل الحكمة، الحكمة من إباحة هذا الشيء أو من تحريمه: المحافظة على طهارة المجتمع المسلم، وصيانة أعراض المسلمين، وطهارة نفوسهم، وطهارة قلوبهم. ده عند الغض، عند الأمر بالغض من الأبصار: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له. إذن هذا يتزكى، يحصل منه الطهارة للنفس والقلب والعقل بالبعد عن هذه النظرة الحرام، والحفاظ على شرف أنسابهم وصفاء أرواحهم. وقد نهى الشارع عن الزنا محافظة على هذه الأعراض والأنساب، ومن أعظم مقاصد الشريعة، لأنه جناية على هذه الضرورة اللي هي العرض والنسب، لما يترتب على هتكها، هتك هذا العرض أو النسب، من العار الذي لا يمحى والجريمة التي لا تنسى، فتنكس الرؤوس لأجلها، وتذل الرقاب لفعلها وتراق الدماء بسببها. صدقوني ساعة وأنا بحضر في هذا الموضوع، والله القتل وقتل النفس ربما يكون وقعه أهون على الناس والمجتمع من جريمة الزنا. القتل، لأنه الثاني يعمل راجل يروح ياخد بشعره يروح ياخد بطاره، ولا تزل رقاب من قتل منهم رجل، إنما يقولوا لا إحنا مش هناخد عزاء كما يحصل في الجنوب والصعيد إلا لما ناخد، مش هنعمل له معزة إلا لما ناخد بطاره، لكن رأسه مرفوعة لا تنكس، لكن عند هذه الجريمة تنكس الرؤوس ولا يمحى هذا العار. ولذلك سنعلم من الحدود أن هذا الفاعل الزاني البكر والعياذ بالله يغرب عام سنة عشان المجتمع لا يراه ويتذكر جريمته. أما المحصن أو المحصنة فالرجم حتى الموت، يترتب عليه ضياع الأنساب، يترتب عليه انتشار أولاد الزنا وكثرة اللقطاء الذين لا يعرف لهم أب ولا أم، وبالتالي لا تناصر ولا عصبية. وإن بقي ولد الزنا في بيت أمه وهي زانية فيه والعياذ بالله، إذن فيرث من غير أبيه لأن هذا ليس أباه، وسينكشف ويتكشف على إخوة من أمه، سيربي هذا الأب المخدوع ابن غيره اللي هو ابن الزنا والعياذ بالله، يبقى تفسد العلاقات بين الناس، وبالتالي يترتب عليه أيضا هذا الزنا أمراض خطيرة وعواقب وخيمة نتعرض أيضا لبعضها تفصيلا بعد ذلك، على الأقل منها الزهر والسيلان ومرض العصر والعياذ بالله اللي هو الإيدز. أيضا عندما تذكرت هذا المرض، مرض فقد المناعة المكتسبة الإيدز، تجد يا إخوان أن كل الأمراض التي تظهر إنما ظهرت بسبب البعد عن شريعة الله تعالى. لما ربنا حرم مأكولات معينة وأكلها أهل الصين والفلبين والدول لشرق آسيا ظهر فيهم مرض سارس علشان مخالفة لشرع ربنا. فكذلك هذا الزنا واللواط والعياذ بالله ظهر منها هذا المرض الإيدز الذي يحكم على المريض به بالموت لا محالة، لا علاج له ولا شفاء منه، نعوذ بالله تعالى من ذلك كله. من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الأخلاق والأداب ومروج للعزوبة، الناس هتلاقي المسألة سهلة يتجوز ليه ويفتح بيت ليه، واتخاذ الخدينات في القرآن ولا متخذي أخدان، كل ذلك يعرض الأمة لأخطار جسيمة ويحل بها عذاب الله تعالى وغضبه. ففي الزواجر لابن حجر لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيها ولد الزنا، فإن فشى فيها ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، نعوذ بالله من ذلك. حد الزنا، حد الزنا يختلف باختلاف الشخص إن كان بكرا أو محصنا. إن كان غير محصن اللي هو البكر، يعني لم يسبق له الزواج من حرة ووطئها، يعني العقد تعتبر زوجته لكنه لم يطأ، فإذا وطأها وهي حرة وهو حر يبقى صار محصنا ولو مرة واحدة. وبالتالي إذا كان شابا فحده 100 جلدة وتغريب عام. وكذلك الزانية غير المحصنة اللي هي الفتاة البكرة يبقى حدها 100 جلدة، لكن في تغريبها زيادة للمفسدة فلا تغرب الفتاة. ومسألة العبد أو الأمة على النصف من الحر يبقى 50 جلدة لا يعني يرجم ولا ينفى لما في ذلك من تضييع لحق السيد، لكن لا نطيل الكلام في هذا لأنه العبيد والإماء غير موجودين الآن، يبقى الكل حر بحمد الله. دليل الحد قوله تعالى كما استمعنا في الآيات الكريمات أيضا، الزانية والزاني ف فاجلدوا. والبداية هنا البداية ربنا بدأ في هذه الآية بالزانية لأنها غالبا هي التي يعني تمهد وتسهل على الزاني هذا الكلام بما يحصل منها من تبرج، تكسر في الكلام، تميؤ في المشي أو ما يحصل من هذه الأمور هي البداية من عندها. ولكن هناك في حالة الزنا يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والعذابهما أي حالة الجلد طائفة من المؤمنين، مجموعة من المؤمنين مع القاضي أو نائبه اللي موجود، وعلى الأقل يكون 4 يشهد هذا الجلد وهذا العدل. ولما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، اللي هو التغريب يعني النفي لمدة سنة. وقد يكون هذا النفي يعني في السجن، يحصل في السجن، لكن في السجن الناس هتروح تزور وتشوف والعياذ بالله هذا الزاني. لكن التغريب أي إلى بلد بعيد لا صلة لهذا الزاني بالجريمة التي اقترفها في هذه البلد، يبقى هذا شرع الله تعالى. وأن أبا بكر ضرب وغرب وعمر ضرب وغرب. الحالة الثانية ده إذا كان بكر، الحالة الثانية برضو احنا كلامنا نذكر فيما ينبغي ان يكون لا فيما هو كان. كون الحد لا يطبق في الشارع او في المجتمع المسلم لانه لم يثبت هذا الحد، لان ثبوت هذا الحد سياتي كيف يثبت هذا الحد بامر من امور 3 قد لا تتوفر يعني عاده. ولم يثبت في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة انه واحد زنى وثبت عليه الحد بشهادة الشهود العدول 4 الذين رأوا فعله كما يقال كالمروت في المكحلة. لكن اللي طبق عليهم حد الزنا في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا محصنين واعترفوا على انفسهم بهذا الجرم او هذا الذنب. إن كان الزاني محصن أو محصنة فحده الوجم بالحجارة حتى الموت، لأنه أنت محصن وعندك مراتك حلالة، فما الداعي إلى أن تفعل حراما في حليلة جارك أو في غيرها؟ وكذلك أنت عندك زوجك حلال، يبقى في هذه الحالة الحد بشرع الله تعالى هو الوجم. لما كان يتلى أي في القرآن الكريم ونسخ تلاوة وبقي حكما، الحكم باقي لكن التلاوة نسخ، كما تحدثنا عند موضوع الرضاع انه كان في تلاوة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم 10 رضعات ثم نسخت الى 5 رضعات ثم بقي الحكم عند الشافعية والحنبلة وتلي يعني هذا كان يتلى ثم نسخ التلاوة وبقي الحكم. فكذلك كانت تتلى هذه الآيات في كتاب ربنا وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة، ده دليل على أو يعني إشارة إلى الإحصان، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي صحيح مسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جالس على المنبر وقال هذا الكلام، وهذا الكلام ايضا كأنه نبوءة تنبؤ من سيدنا عمر بن الخطاب لما حصل في الاعوام السابقة من ان بعض الناس في الجرائد وعلى الصحف والمجلات يقول لا رجم في الزنا، قال يعني هم طبقوا الحدود وبقي حد الرجم علشان نقول نطبقه ولا نطبقوش. فلنستمع الى كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان مما انزل عليه ايه الرجم فقراناها ووعيناها وعقلناها، حفظناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى، أدي كلام سيدنا عمر، إن طال بالناس زمان، أهو طال الزمن هو بيننا وبينهم، أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. وقد قيل لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، يعني تزوج وصار محصنا من الرجال والنساء، إذا قامت أدلة بقى الرجم، هي أدلة الحد، إذا قامت البينة اللي هم الأربع شهور من الرجال، وما ينفعش ثمانية نساء في هذا الحد، في الحدود نريد رجال، إذا قامت البينة أو كان الحبل، حصل حبل لفتاة أو لامرأة غير متزوجة وليس لها سيد، أو لاعتراف أي لإقرار من الشخص نفسه. يبقى الثلاث أمور بيّنت لنا أن شروط إقامة هذا الحد، إذا كانت البينة يعني العادلة برؤيتهم للزاني والزانية والعياذ بالله، أو الحبل من هذه المرأة التي لا زوج لها ولم يحصل أنها يعني استغاثت بالناس أو جاءت ودمها ينزف وقالت اغتصبت أو غيره، يبقى في هذه الحالة يقام حد الزنا بهذه الشروط، أو الاعتراف يعني الإقرار من الشخص. وبالتالي شروط إقامة الحد، يعني يشترط في إقامة الحد على الزاني أو الزانية، الشرط الأول أن يكون الزاني مسلم عاقل بالغ، يعني مكلف مختار، يعني ليس مكره. ودي يتكلموا بقى، لأنه هذا الموضوع برضو ممكن ياخد في الدراسة الطلاب يعني 5-6 لقاءات أو 10 لقاءات، لأنه مسألة الاختيار والإكراه يبقى ممكن واحدة بتكره واحد على هذا الفعل، قد لا يتأتى ذلك من الرجل بقدر ما يتأتى من المرأة لو أكرهها على ذلك. لو في حالة إكراه غصب وإكراه ملجم، أولا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى في هذه الحالة لو اتقى الله سيجعل له المخرج، ودي فيها حكايات وقصص يعني تقال كثير. لحديث يبقى أن يكون مختار وغير مكره، رفع القلم عن 3، منها طبعا الصبر، يبقى ده حتى لو زنى الصبي لا يقام عليه الحد لكنه يعذر ويؤدب، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وحكوا بقى انه كان ايام سيدنا علي واحده نائمه ونومها ثقيل، ودخل عليها حد وهي نائمه ولم تشعر به ووطئها وخرج، فعلشان يقام عليها الحد هي لم تشعر بذلك وهي صادقه مثلا. يبقى لي مساله يعني الحبل إذا كان هناك شبهة. وحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أن يثبت الزنا ثبوت قطعي، وثبوته هنا قطعي يقيني بأحد أمور 3. الأمر الأول الإقرار على نفسه وهو في حالة طبيعية وبعقله كامل، وما يكونش شارب خمر أو مسكر حتى يكون عقله غائب عنه. والأمر الثاني شهادة 4 رجال شهود عدول يرونه كالمروت في المكحلة لآية سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وفي بقى كلام انه تحريم الزنا تم على تدرج مثلما تم بالنسبة للخمرة، لكن لا يعنينا هذا كثيرا، المهم ان الزنا محرم، لا يهمنا مسألة التدرج. التدرج دي في بداية الإسلام، ويعني إنما الآن استقرت الأمور يبقى هو محرم. الأمر الثالث ظهور الحمل على امرأة غير متزوجة ولا يوجد لها سيد، وإحنا ما فيش بقى سيادة الآن، يبقى غير متزوجة، أو زوجها مات أو غاب عنها فترة طويلة. وطبعا معلوم أنه إذا أتت بولد لستة أشهر من تاريخ الزواج والوطء فينسب إليه، للآيات التي تحدثنا عنها قبل ذلك في شأن أقل مدة للحمل. وأقصى مدة للحمل برضو اتكلمنا عنها أنها قد تصل إلى 4 أو 5 سنوات. ده كان في نساء بني عجلان، وما حدش أظن دلوقتي موجود منهم أو أثر منهم، يبقى يعني القانون قال يبقى أقصاها سنة كاملة، سنة شمسية. وطبعا لم تأتي هذه الحامل ببينة تدرى عنها الحد، إنها تقول هي اغتصبة زي والعياذ بالله اللي يطلق عليهم الذئاب البشرية اللي بياخدوا السيدات أو غيرهم ويحصل اغتصاب. وقلنا إن مثل هذا الأمر ينبغي أن يدرج في قائمة الحرابة علشان يقام عليه حد الحرابة قتلا أو قتلا وصلبا، أو وطئت بشبهة، أو كانت في مكان تجهل فيه تحريم الزنا، لسه حديثة عهد بالإسلام، يعني واحدة لسه أسلمت من أهل الغرب أو غيره، والزنا متفشي في بلدها، وما تعرفش إنها لما أسلمت إن يطبق عليها حد الزنا إذا زنى، فادعت نعم. يبقى هي نعم هي اسلمت وامر الزنا متفشي في بلدها، وبالتالي يعني اقترفت هذه الجريمه بعد اسلامها، يبقى في هذه الحاله لها شبهه انها ما تعلمش ان هذا الامر حرام، لانه طبعا مجرد ما اسلمت لم تاخذ كل احكام الاسلام، هي بدات بس تتطهر وتصلي، فيبقى مثل هذا الامر يدرأ عنها حد الزنا. واذكركم برضو باللعان، الرجل الذي رأى امرأته والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة يبقى لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يبقى كده استحقت العذاب لأنها شهد عليها بالزنا 4 شهادات من زوجها، ما فيش 4 من بره، يبقى يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وده الموضوع اللي خدنا فيه ليلة برضو اللي هو اسمه اللعان. ألا يرجع الزاني عن إقراره، يعني لو أقر الزاني بالزنا ثم رجع عن إقراره يؤخذ بهذا الرجوع، لما ثبت إنه مثلا هيقول إيه، إنه هو أنا كنت كذاب، يقول على نفسه إنه كان كذاب، أو قال زنت عيناي وظننت أن هذا زنا يقام فيه الحد، أو زنى قلبي وظننت أن هذا زنا يقام فيه الحد. والدليل على هذا أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في عهده صلى الله عليه وسلم حوادث، منها واحد اسمه ماعز بن مالك زنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واقترفت الزنا وطهرني وأقم علي الحد، وقيل انه جاء من 4 جهات والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وسأل هل هذا مجنون؟ لا مش مجنون. هل هذا شارب خمر؟ لا مش شارب خمر. اذن هو في حالته الطبيعية، فقال اذهبوا به فرجوا. وفي بعض الروايات لعلك قبلت او باشرت، يبقى التقبيل او المباشرة زنا لكنه ليس زنا حقيقي وهو زنا الفرج. لما اخذوه الصحابة وكان محصنا وبدأ يرموه بالحجارة فر هاربا منه من لسق ووقع الحجارة عليه، فأدركوه وكملوا عليه لحد ما مات. فلما قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه وتسبوه، لأنه تاب توبة، كما قال في المرأة الغامدية تاب التوبة لو قسمت على أهل الأرض أو على 70 من أهل المدينة لكفتهم أو وسعت، لأن التوبة مش مسألة أنا توبت ويستغفر وخلاص، ده التوبة مع الرجوع عن الذنب والإقلاع، ده راح كمان للنبي صلى الله عليه وسلم على الذنب يطهره، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة والعياذ بالله. وطبعا شروط الإحصان بقى هيكون شخص مكلف يعني بالغ وعاقل عشان نقول عليه محصن، وتزوج امرأة حرة، لأنهم كانوا يقولوا لو تزوج أما لا يعتبر هذا إحصانا، ويكون وطئ هذه المرأة مش عقد عليها وسافر، قال بعد شهرين ولا سنة يبقى يجي يدخل بها والعياذ بالله حصل منه زنا لا يعتبر هذا محصن بل يقام عليه حد الجلد لأنه لم يعتبر محصنا بعد. كيفية إقامة الحد بقى بالنسبة لغير المحصن يبقى إيديه بقى تكتف من ورا كده زي جماعة ربنا يكفينا شرهم وإياكم اللي بيكتفوا إخواننا كده سواء كانوا فلسطينيين ولا عراقيين علشان قاتل ما يحميش على نفسه ويضرب بصوت زي الخزمة الحديدي أو بتاع الجلدة زي السيل زي الحزام يضرب بصوت لا هو جديد ولا هو بالي يعني صوت متوسط ويضرب 100 جلدة. وطبعا يعني احنا ما شفناش بعينينا انما هم بقى ايه يضرب علشان يعد 100 وما يغلطش في العدد يبقى ياخد بسرعة 1 2 3 4 حتى 10 يبقى دي 10 وياخد 10 اللي بعديهم يضرب 100 جلدة. ولا يضرب في حالة السكرة لو كان سكران ولا في حالة الحر الشديد ولا البرد الشديد. شوف رحمة ربنا حتى وهو سبحانه وتعالى بيأمر بإقامة الحد يبقى برضه خليه في جو معتدل لأن الغرض منه هو الايه هو الزجر وهو الردع لهذا الإنسان والزجر لغيره أن يخترق مثل هذا المحصن. طبعا لو كان ده شاب يبقى هيطلب بهذه الطريقة ما يلبسش بقى بلط ولا يلبس هدوم تقيلة علشان تحامي على جسمه يلبس ملابس عادية زي بتاعتنا والعياذ بالله عياذ بالله من هذا الأمر. إنما المرأة تستر عليها ثيابها وتضم حتى لا تتكشف أثناء الضرب أو أثناء الجلد. وبالنسبة للمحصن أو المحصنة في خلاف بين الفقهاء لكن ثابت أيضا أن تحفر له حفرة إلى وسطه أو صدره ثم يرمى بالحجارة حتى يموت. وحجارة برضو زي بتاعة الرجم اللي بنرمي بيها يعني الايه العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. طب وإذا كانت بقى المحصنة أو إذا كانت البنت التي حملت كانت بكرا وحملت علشان نقيم عليها حد الجلد أو محصنة وحملت كما اعترفت المرأة على نفسها وحصل برضو من قصة العسيل الرجل اللي كان يعمل مسلم كان يعمل عند يهودي ومراته ووقع على زوجة اليهودي في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا امرأة اليهودي فإن اعترفت فارجمها فرجمها سيدنا أنيس. يبقى المرأة لو حملت من هذا الزنا ينتظر حتى تضع حملها مع ان الولد ده اللي بطنها ابن زنا وهيطلع في المجتمع ابن زنا لكن ذنبه ايه يبقى في هذه الحالة ينتظر حتى تضع حملها ان وجد من يرضعه خلاص نسلمه لحد يرضعه لم نجد يبقى هي ترضع لحد ما تنتهي فترة الرضاعة وناخد منها الولد وناخدها نقيم عليها حد الزنا ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. الحد اللواطة اللي هو ملحق بالزنا ده بس يعني علشان التعريف هناك لما قلنا في الزنا هو الوطء في فرج محرم سواء كان قبل او دبر وسميت لواطة لانه كان عمل قوم لوط والعياذ بالله أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فهذا محرم حتى على الزوجين وقلنا في ما في الحقوق الزوجية وفي العشرة بين الرجل والمرأة إنه من المحرمات على الزوجين على حد سواء الوطء في الدبر حرام حتى لو كانت المرأة حال يستمتع بها زوجها بدون الوطء في القبل ولا يجوز له قطعا بشكل من الأشكال أن يطع في الضبر فهو حرام. فكذلك هذا الفعل حرام وحده حد اللواط إيه؟ الرجم حتى الموت للفاعل والمفعول ولا ينظر هنا لكونهما بكرا أو محصنا. يعني في الزنا بقى البكر 100 جلدة والمحصن الرجم حتى الموت في اللواطة الاثنين يرجموا والعياذ بالله حتى الموت لقوله صلى الله عليه وسلم الدليل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وصححه، حديث صحيح. اختلفت آراء الصحابة في كيفية قتله تبعا للحديث، فمنهم من أحرقهما بالنار، حصل على عهد سيدنا علي أحرقوهم الاثنين بالنار والعياذ بالله، ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة مثل الزنا. وقال ابن عباس ينظر أعلى بناء في القرية، أظن بتاع اللي جنبينا ده اللي كانوا بيعملوا عليها بعض حاجات وسائل الدفاع المدني عشان يطلع لأعلى دور، يطلعوهم في أعلى دور ويرموهم الاثنين ثم يتبعوهم بالحجارة. دي كلها وردت عن الصحابة على أساس أنه عاوزين يعملوا فيهم يعني جزاء أكثر من جزاء الزنا نفسه والعياذ بالله. وفي فرع صغير كده بقى برضو نتكلم فيه علشان الشباب او غيره، وهو فرع الاستمناء، اي طلب المني باليد. هذا اختلف فيه اراء الفقهاء، لكن الراجح انه حرام لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. يبقى تعدى شرع ربنا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة والقدرة على الزواج وتكاليف إلى آخره فليتزوج، فإنه أي هذا الزواج أحصن للفرج، أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، يبقى وقاية، يبقى شرع أو شرع الصيام من أجل هذا الأمر. يبقى الاستمناء باليد هو حرام. البعض وبعض الفقهاء رأى كراهته من مثل ابن حزم. الحنابلة قالوا هو حرام إلا إذا خاف على نفسه الوقوع من الزنا، يعني خايف عن نفسه والعياذ بالله، ليس هذا فتح لهذا المجال، إنما خاف وهو عاقل عن الوقوع في الزنا فلجأ إلى هذا الأمر، فقالوا لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين. ونسأل الله تعالى يعني الهداية لشبابنا وأولادنا، لأنه برضو في مسائل تانية. نعم أمنا آمين، ربنا يعينك. نعود فيما بقي لنا من وقت للحديث عن الآية ولا تقربوا الزنا. وقلنا إن هذه الآية واقعة بين آيتين تتحدثان عن القتل، رقم 31 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، رقم 33 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. المناسبة زي ما يجي علماء التفسير يقول المناسبة بين الصورة والصورة أو بين الآية والآية، ما الذي أدخل آية الزنا في وسط آيتين للقتل؟ دي بقى الفقه لهذا الكلام. المناسبة إن في الزنا قتل من نواحي شتى، قتل القتل الأولاني ابتداء لأنه إراقة مادة الحياة اللي هو المني له في فرج لا يحل فيه، لا يحل له، يبقى هذا يعتبر قتل هذه المادة بإراقتها في فرج لا يحل فيه، لا يحل له. ثم بعد ذلك يأتي قتل عندما يتخلق هذا الجنين أو لا يتخلق، تعرف المزني بها والعياذ بالله أو الزانية إنه في بطنها حمل فتريد أن تقتل هذا الحمل، تقتله بالإجهاض أو يستمر في بطنها والدريه بشتى الوسائل حتى تقتله بعد ذلك قتلا حقيقيا أو قتلا مجازيا، تحطه على باب مسجد أو باب بيت، يبقى هيطلع هذا الولد لقيت ابن زنا ما احناش عارفين أصله ايه، يبقى يعتبر قتل له في المجتمع، يلقى حياة شريرة، ربما يأخذ حد أو يلتقطه، ربما لا يأخذه إلا الأشرار والفجار، وبالتالي تحصل يعني قتل لهذه النفس حتى وهي على قيد الحياة. قتل للجماعة لأنه تضيع الأنساب، تختلط الدماء، تذهب الثقة في العرض والولد، تجد الناس بقى لما يتفشى هذا الأمر مفيش ثقة، يجد الشاب يقول ده أنا فين الفتاة اللي يثق فيها والعياذ بالله عشان يتزوجها، وهي كمان تقول فين الشاب الذي لم يزني حتى تتزوجه. تتحلل الجماعة وتتفكك الروابط تنتهي إلى ما يشبه القتل والموت داخل هذه الجماعة. قتل لخلق الطهارة والعفة في النفس البشري. خلق الطهارة والعفة مطلوب، ولذلك لو قتلت هذه المسألة بالزنا يبقى إذن يباح لأي شاب أن يزني بأي فتاة والعكس بالعكس، يبقى أين الطهارة والعفة؟ نعوذ بالله من ذلك. قتل للجماعة من حيث سهولة هذا الأمر، يبقى لما الشاب أو الشابة تجد هذا الأمر مباح أو العياذ بالله يعني متفشي في المجتمع، إذن يجعل الناس النهاردة تكاليف الزواج غالية، تكاليف الزواج غالية، يجعل الشباب يعرضون عن الزواج وعن تكوين الأسرة التي هي صلاحه بصلاحها يصلح المجتمع، وهي المحضن الحب الصالح للفراح الناشئة. لا تصح هذه الأولاد ولا الناشئة إلا في جو أراده الله تعالى لهذه الأسرة وهؤلاء الأولاد أن ينشأوا فيها على فطر سليمة. يطلع الولد يلاقي أبوه وأمه والعلاقة بينهما مقدسة وطيبة إلى آخره، وينشأ نشأة صحيحة وسليمة. وما من أمة فشى فيها الزنا إلا ومصيرها إلى انحلال وبوار وهلاك منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث. وقد يغر بعض الشباب أو بعض الناس أوروبا وأمريكا خاصة من التقدم الذي هي فيه، وهي سيدة العالم الآن. انظروا بقى إنه إيه لا يحصل لأمريكا إن شاء الله ويحصل لأوروبا التي تملك زمام القوة أو زمام القوة المادية الآن. أمريكا الآن مثل الشاب الذي أسرف في شهواته وملذاته ومع قوته لا يشعر بما سيعود إليه، لكن الشاب بعد فترة وما يصل إلى الكهولة يعود عليه أثر شهواته ونزواته بالبوار والهلاك. وشهد شاهد من أهلها. أجيب لكم بعض الأقوال إن تيسر ذلك من الأمريكان نفسهم. يقول الأستاذ بترين ساولين مدير مركز الأبحاث بجامعة هارفارد الأمريكية في كتاب بيسميه الثورة الجنسية. ما هو كانوا عاوزين يدرسوا الثقافة الجنسية في المدارس، ربنا يسلم. إن أمريكا سائرة بسرعة إلى كارثة الفوضى الجنسية، وهو نفس الاتجاه الذي أدى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية والرومانية. ويقول أحد علماء النفس الأمريكيين دكتور جون كيشار أو كيشلر، 90% من النساء الأمريكيات، هم اللي بيقولوا هذا الكلام مش احنا اللي بنتقاولوا عليه، مصابات بالبرود الجنسي. نساء أمريكا، انتوا بس الناس تفرج على أفلام أو غيره يقول لك ده عاوز يتمنى، أهو القلب يهوى ويتمنى ولا يهوى. مصابات بالبرود الجنسي، 40% من الرجال مصابون بالعقم. طب ايه السبب؟ قال إن صور الفتيات العاريات هي السبب في هبوط المستوى الجنسي للشعب الأمريكي. الممنوع مرغوب، لما يبقى الجسم متغطي ويبقى بس حلالك بلالك مراتك وبس، انما لما تشوف الامور عريانه وربنا يسلم في شواطئ العرق اللي تبقى موجوده والكل عريان، يبقى ده والعياذ بالله ثم يحصل نوع من البرود. خلاص ما هو بقى كله مكشوف والعياذ بالله. ان اباحه الزنا يؤدي الى كثره وجود الاولاد غير الشرعيين. في سنه 1984 كان عدد مواليد الأولاد غير الشرعيين من الزنا في نيويورك أمريكا 112,353 بنسبة 37% من مجموع المواليد، ومعها إنجلترا ربنا يزحهم الاثنين ويرينا فيهم عجائب قدرته. انجلترا كان في سنة 84 احصاءات بتطلع 636,818 ده مولود، منهم 100,000 مولود غير شرعي بنسبة 17.3%. يعني في امريكا هي الام بتاع 37%، وفي انجلترا وراها ان شاء الله 17%. يعتبر قتل للفاعل والمفعول بكثرة الأمراض بإلقاء النفس في التهلكة بقتل هذه النفس. وربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. فالزنا هو سبب مباشر لكثير من الأمراض، الزهد والتناسلية وهذه الأمراض تنتقل عن طريق ما يسمى بالداء الإفرنجي السيفليس، أسماء طبعا أجنبية هناك نعوذ بالله منها، وداء السيلان اللي هو التعقيبة، والداء الليمفاوي الحبيبي نيكولا نامز، وداء القرحة اللينة، بالإضافة إلى أخطر داء في العصر وهو داء فقد المناعة اللي هو الإيدز والعياذ بالله. السبب المباشر في هذه الأمراض الخطيرة هو الزنا. وبالتالي بقى القرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا مبالغة في التحرز، لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة، فالتحرز من هذه المقاربة أضمن. سد الباب اللي جالك منه ليه؟ سد واستريح. ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسباب هذا الزنا الدافعة إليه توقيا للوقوع فيه. فالإسلام يكره الاختلاط من غير ضرورة، ويحرم الخلوة حرام، وينهى عن التبرج بالزينة، ويحض على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، ويوصي بالصوم لمن لم يستطع الزواج، ويكره الحواجز التي تحول دون ذلك من مثل المغالاة في المهور، وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد، بل يغنيهم الله من فضله إذا تزوجوا يكون سبب للغنى، ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج من الشباب والشابات، وفتحت صدور صناديق للأخذ من أموال الزكاة لمساعدة هؤلاء، ويوقع أشد العقوبة على هذه الجريمة حين تقع كما قلنا، وأشد منها على عقوبة رأي المحصنات الغافلات المؤمنات كما يأتي في حد القذف. نعوذ بالله تعالى من هذه الجريمة، ونسأله تعالى أن يقينا وشباب الأمة وشابات الأمة ورجالها ونسائها من هذه الشرور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.